شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأعمش عن رجل عن أبي الأحوص عن عبد الله قال أمشوا إلى المسجد فإنه من الهدي وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة لوقتها. قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله عز وجل، ولو استزدته لزادني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن سفيان حدثني منصور عن خيثمة عمن سمع ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سمر إلا لمصل أو مسافر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال قال عبد الله انتهيت إلى أبي جهل يوم بدر وقد ضربت رجله وهو صريع وهو يذب الناس عنه بسيف الله، فقلت الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله، فقال هل هو إلا رجل قتله قومه؟ قال فجعلت أتناوله بسيف لي غير طائل، فأصبت يده فندر سيفه، فأخذته فضربته به حتى قتلته. قال ثم خرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم كأنما أقل من الأرض، فأخبرته فقال الله الذي لا إله إلا هو، فرددها ثلاثا. قال قلت الله الذي لا إله إلا هو. قال فخرج يمشي معي حتى قام عليه فقال الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله، هذا كان فرعون هذه الأمة. قال وزاد فيه أبي عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال قال عبد الله فنفلني سيفه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقلت قتلت أبا جهل، قال الله الذي لا إله إلا هو. قال قلت الله الذي لا إله إلا هو، فرددها ثلاثا. قال الله أكبر، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، انطلق فأرينيه. فانطلقنا فإذا به، فقال هذا فرعون هذه الأمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة، فمر على قوم من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، فقال بعضهم لا تسألوه، فقالوا يا محمد ما الروح؟ قال فقام وهو متوكئ على عسيب وأنا خلفه، فظننت أنه يوحى إليه فقال يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال فقال بعضهم قد قلنا لا تسألوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عمار بن معاوية الدهني عن سالم بن أبي الجعد الأشجعي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن سمية ما عرض عليه أمران قط إلا اختار الأرشد منهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لقيت امرأة في البستان فضممتها إلي وباشرتها وقبلتها وفعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها. قال فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقرأها عليه فقال عمر يا رسول الله أله خاصة أم للناس كافة؟ فقال بل للناس كافة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو مسند ظهره إلى قبة حمراء قال ألم ترضوا أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا بلى. قال ألم ترضوا أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا بلى. قال والله إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وسأحدثكم عن ذلك عن قلة المسلمين في الناس يومئذ ما هم يومئذ في الناس إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض ولن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا زهير حدثنا أبو همام عن عثمان بن حسان عن فلفلة الجعفي قال فزعت في من فزع إلى عبد الله في المصاحف فدخلنا عليه فقال رجل من القوم إنا لم نأتك زائرين ولكن جئناك حين راعنا هذا الخبر فقال إن القرآن نزل على نبيكم صلى الله عليه وسلم من سبعة أبواب على سبعة أحرف أو قال حروف وإن الكتاب قبله كان ينزل من باب واحد على حرف واحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن عبد الله قال أوتي نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء إلا مفاتيح الغيب الخمس إن الله عنده علم الساعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان يعني بن عيينة عن مسعر عن علقمة بن مرثد عن المغيرة اليشكري عن المعرور عن عبد الله قال قالت أم حبيبة اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأخي معاوية وبأبي أبي سفيان. قال فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوت الله عز وجل لآجال مضروبة وآثار مبلوغة وأرزاق مقسومة لا يتقدم منها شيء قبل حله ولا يتأخر منها لو سألت الله عز وجل أن ينجيك من عذاب القبر وعذاب النار. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير هم مما مسخ أو شيء كان قبل ذلك فقال لا بل كان قبل ذلك إن الله عز وجل لم يهلك قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة. حدثنا عبد الله بن أحمد قال قرأت على أبي منها هنا إلى البلاغ فأقر به. حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة حدثنا عاصم بن أبي النجود عن زر عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بين أبي بكر وعمر وعبد الله يصلي فافتتح النساء فسح لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. ثم تقدم سأل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول سل تعطه سل تعطه. فقال فيما سأل اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. قال: فأتى عمر عبد الله ليبشره، فوجد أبا بكر قد سبقه، فقال: إن فعلت لقد كنت سباقا بالخير. حدثنا عبد الله قال: قرأت على أبي: حدثكم عمرو بن مجمع أبو المنذر الكندي، قال: أخبرنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل جعل حسنة بن آدم بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، والصوم لي وأنا أجزي به. وللصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره، وفرحة يوم القيامة. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. حدثنا عبد الله قال: قرأت على أبي: حدثك عمرو بن مجمع أخبرنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فليدنه فليقعده عليه أو ليلقمه، فإنه ولي حره ودخانه. حدثنا عبد الله قال: قرأت على أبي: حدثك عمرو بن مجمع حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر، وإني رأيته يجر أمعاءه في النار. حدثنا عبد الله قال: قرأت على أبي: حدثك حسين بن محمد حدثنا يزيد بن عطاء عن أبي إسحاق الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ولم يذكر وعبد الأصنام. حدثنا عبد الله قال: قرأت على أبي: حدثك عمرو بن مجمع حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسكين ليس بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان أو التمرة والتمرتان. قلت: يا رسول الله، فمن المسكين؟ قال: الذي لا يسأل الناس ولا يجد ما يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. حدثنا عبد الله قال: قرأت على أبي: حدثكم القاسم بن مالك قال: أخبرنا الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيدي 3، فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى. حدثنا عبد الله قال: قرأت على أبي: حدثك علي بن عاصم قال: حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم أخاه فسوق، وقتاله كفر، وحرمة ماله كحرمة دمه. حدثنا عبد الله قال: قرأت على أبي: حدثك علي بن عاصم حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم وهاتان الكعبتان الموسومتان اللتان تزجران زجرا، فإنهما ميسر العجم. حدثنا عبد الله قال: قرأت على أبي: حدثنا علي بن عاصم قال: أخبرنا الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التوبة من الذنب أن يتوب منه ثم لا يعود فيه. حدثنا عبد الله قال: قرأت على أبي: حدثنا علي بن عاصم أخبرنا إبراهيم بن مسلم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتقي أحدكم وجهه من النار ولو بشق تمره. حدثنا عبد الله قال: قرأت على أبي: حدثنا علي عن الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليقعده معه أو ليناوله منه، فإنه ولي حره ودخانه. حدثنا عبد الله قال قرأت على أبي، حدثنا علي بن عاصم أخبرني عطاء بن السائب قال أتيت أبا عبد الرحمن فإذا هو يكوي غلاما، قال قلت تكويه؟ قال نعم هو دواء العرب. قال عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لم ينزل داء إلا وقد أنزل معه دواء، جهله منكم من جهله أو علمه منكم من علمه. حدثنا عبد الله قال قرأت على أبي، حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يفتح أبواب السماء ثلث الليل الباقي، ثم يهبط إلى السماء الدنيا، ثم يبسط يده، ثم يقول ألا عبد يسألني فأعطيه حتى يسطع الفجر. حدثنا عبد الله قال قرأت على أبي، حدثنا أبو عبيدة الحداد قال حدثني سكين بن عبد العزيز العبدي حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عال من اقتصد. إلى هنا قرأت على أبي، ومنها هنا حدثني أبي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله أنه قال في هذه الآية اقتربت الساعة وانشق القمر، قال قد انشق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين أو فلقتين، شعبة الذي يشك، فكان فلقة من وراء الجبل وفلقة على الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة أن ابن مسعود لقيه عثمان بعرفات فخلى به فحدثه، ثم إن عثمان قال لابن مسعود هل لك في فتاة أزوجكها؟ فدعا عبد الله بن مسعود علقمة فحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم وجاءه أو وجاءة له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم أن الأسود وعلقمة كانا مع عبد الله في الدار، فقال عبد الله صلى هؤلاء؟ قالوا نعم، قال فصلى بهم بغير أذان ولا إقامة وقام وسطهم وقال إذا كنتم ثلاثة فاصنعوا هكذا، فإذا كنتم أكثر فليأمكم أحدكم وليضع أحدكم يديه بين فخذيه إذا ركع فليحنى، فكأنما أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن خلاس وعن أبي حسان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن مسعود أن سبيعة بنت الحارث وضعت حملها بعد وفاة زوجها بخمس عشرة ليلة، فدخل عليها أبو السنابل فقال كأنك تحدثين نفسك بالباءة، ما لك ذلك حتى ينقضي أبعد الأجلين؟ فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قال أبو السنابل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، إذا أتاك أحد ترتضينه فأتيني به، أو قال فأنبئيني، فأخبرها أن عدتها قد انقضت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا سعيد عن قتادة عن خلاس عن عبد الله بن عتبة أن سبيعة بنت الحارث، فذكر الحديث أو نحو ذلك وقال فيه وإذا أتاك كفء فأتيني أو أنبئيني، وليس فيه ابن مسعود. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال وقال عبد الوهاب عن خلاس عن ابن عتبة مرسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال الرجل يتزوج ولا يفرض لها يعني ثم يموت. حدثنا سعيد عن قتادة عن خلاس وأبي حسان الأعرج عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال اختلفوا إلى ابن مسعود في ذلك شهرا أو قريبا من ذلك فقالوا لا بد من أن تقول فيها، قال فإني أقضي لها مثل صدقة امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة، فإن يك صوابا فمن الله عز وجل وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان والله عز وجل ورسوله بريئان. فقام رهط من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق بمثل الذي قضيت، ففرح ابن مسعود بذلك فرحا شديدا حين وافق قوله قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن بكر قال قال حدثنا سعيد قال أبي وقرأت على يحيى بن سعيد هشام عن قتادة عن خلاس وعن أبي حسان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن مسعود أتي في امرأة تزوجها رجل فلم يسم لها صداقا فمات قبل أن يدخل بها، قال فاختلفوا إلى ابن مسعود فذكر الحديث إلا أنه قال كان زوجها هلال أحسبه قال ابن مرة، قال عبد الوهاب وكان زوجها هلال ابن مرة الأشجعي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وعفان قال حدثنا همام حدثنا قتادة عن خلاس وأبي حسان عن عبد الله بن عتبة أنه اختلف إلى ابن مسعود في امرأة تزوجها رجل فمات فذكر الحديث، قال فقام الجراح وأبو سنان فشهدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى به فيهم في الأشجع بن ريث في بروع بنت واشق الأشجعية وكان اسم زوجها هلال بن مروان، قال عفان قضى به فيهم في أشجع بن ريث في بروع بنت واشق الأشجعية وكان زوجها هلال بن مروان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقضي الأيام ولا يذهب الدهر حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عمر بن عبيد عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يبدو بياض خده يقول السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره حتى يبدو بياض خده يقول السلام عليكم ورحمة الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الأعمش عن إبراهيم قال أبي وقال غيره عن علقمة قال قال عبد الله بينا نحن في المسجد ليلة الجمعة إذ قال رجل من الأنصار والله لئن وجد رجل رجلا مع امرأته فتكلم ليجلدن وإن قتله ليقتلن ولئن سكت ليسكتن على غيظ، والله لئن أصبحت لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لئن وجد رجل مع امرأته رجلا فتكلم ليجلدن وإن قتله ليقتلن وإن سكت ليسكتن على غيظ، وجعل يقول اللهم افتح اللهم افتح، قال فنزلت الملاعنة. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم الآية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن إدريس قال سمعت الحسن بن عبيد الله يذكر عن إبراهيم عن علقمة أنه خبرهم عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم خمسا ثم انفتل فجعل بعض القوم يوشوش إلى بعض فقالوا له يا رسول الله صليت خمسا فانفتل فسجد بهم سجدتين وسلم وقال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن الهزيل عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمتوشمة والواصلة والموصولة والمحل والمحلل له وآكل الربا وموكله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر أخبرنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمتوشمة والواصلة والموصولة والمحلل والمحلل له وآكل الربا ومطعمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أي الأعمال أفضل؟ قال الصلوات لوقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن رجل عن عمرو بن وابصة الأسدي عن أبيه قال إني بالكوفة في داري إذ سمعت على باب الدار السلام عليكم أألج؟ قلت عليكم السلام فلج. فلما دخل فإذا هو عبد الله بن مسعود قلت يا أبا عبد الرحمن أية ساعة زيارة هذه؟ وذلك في نحر الظهيرة. قال طال علي النهار فذكرت من أتحدث إليه. قال فجعل يحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدثه. قال ثم أنشأ يحدثني. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتنة النائم فيها خير من المضطجع والمضطجع فيها خير من القاعد والقاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي خير من الراكب والراكب خير من المجري قتلاها كلها في النار. قال قلت يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال ذلك أيام الهرج. قلت ومتى أيام الهرج؟ قال حين لا يأمن الرجل جليسه. قال قلت فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال اكفف نفسك ويدك وادخل دارك. قال قلت يا رسول الله أرأيت إن دخل رجل علي داري؟ قال فادخل بيتك. قال قلت أفرأيت إن دخل علي بيتي؟ قال فادخل مسجدك واصنع هكذا. وقبض بيمينه على الكوع وقل ربي الله حتى تموت على ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثناه علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك أخبرنا معمر عن إسحاق بن راشد عن عمرو بن وابصة الأسدي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج حدثني عبدة بن أبي لبابة أن شقيق بن سلمة قال سمعت ابن مسعود يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بئس ما للرجل أو للمرء أن يقول نسيت سورة كيت وكيت أو آية كيت وكيت بل هو نسي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الأعمش في قوله عز وجل لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال قال ابن مسعود رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفرفا أخضر من الجنة قد سد الأفق ذكره عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا إسرائيل عن سماك أنه سمع إبراهيم يحدث عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إني أخذت امرأة في البستان ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها قبلتها ولزمتها ولم أفعل غير ذلك فافعل بي ما شئت فلم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فذهب الرجل فقال عمر لقد ستر الله عليه لو ستر على نفسه قال فأتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فقال ردوه علي فردوه عليه فقرأ عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات إلى الذاكرين فقال معاذ بن جبل أله وحده أم للناس كافة يا نبي الله فقال بل للناس كافة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا أبو عوانة عن سماك عن إبراهيم عن علقمة والأسود وذكر الحديث حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعان قومه على ظلم فهو كالبعير المتردي ينزع بذنبه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال أفضت مع ابن مسعود من عرفة فلما جاء المزدلفة صلى المغرب والعشاء كل واحدة منهما بأذان وإقامة وجعل بينهما العشاء ثم نام فلما قال قائل طلع الفجر صلى الفجر ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين أخرتا عن وقتهما في هذا المكان أما المغرب فإن الناس لا يأتونها هنا حتى يعتموا وأما الفجر فهذا الحين ثم وقف فلما أسفر قال إن أصاب أمير المؤمنين دفع الآن قال فما فرغ عبد الله من كلامه حتى دفع عثمان حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرني أبي عن ميناء عن عبد الله بن مسعود قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وفد الجن فلما انصرف تنفس فقلت ما شأنك فقال نعيت إلي نفسي يا ابن مسعود حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أنظر فأحرق على قوم بيوتهم لا يشهدون الجمعة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أبي فزارة العبسي قال حدثنا أبو زيد مولى عمرو بن حريث عن ابن مسعود قال لما كان ليلة الجن تخلف منهم رجلان وقالا نشهد الفجر معك يا رسول الله فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أمعك ماء قلت ليس معي ماء ولكن معي إداوة فيها نبيذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تمرة طيبة وماء طهور فتوضأ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح عن معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر فتياني فيحزموا حطبا ثم آمر رجلا يؤم بالناس فأحرق على قوم بيوتهم لا يشهدون الجمعة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح عن معمر عن عبد الله بن عثمان عن القاسم عن أبيه أن الوليد بن عقبة أخر الصلاة مرة، فقام عبد الله بن مسعود فثوب بالصلاة فصلى بالناس، فأرسل إليه الوليد: ما حملك على ما صنعت؟ أجاءك من أمير المؤمنين أمر فيما فعلت أم ابتدعت؟ قال: لم يأتني أمر من أمير المؤمنين ولم أبتدع، ولكن أبى الله عز وجل علينا ورسوله أن ننتظرك بصلاتنا وأنت في حاجتك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أبي إسحاق عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته، فأمر ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار، فجاءه بحجرين وبروثة، فألقى الروثة وقال: إنها ركس، إيتني بحجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: حدثني عيسى بن دينار عن أبيه عن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار عن ابن مسعود قال: ما صمت مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمت معه 30. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن زكريا حدثني إسرائيل عن أبي فزارة عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث عن ابن مسعود قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمعك طهور؟ قلت: لا. قال: فما هذا في الإداوة؟ قلت: نبيذ. قال: أرنيها. تمرة طيبة وماء طهور، فتوضأ منها وصلى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن زكريا قال: أخبرني إسماعيل عن قيس عن ابن مسعود قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، قلنا: يا رسول الله، ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. الآية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن زكريا قال: حدثنا حجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن ابن مسعود قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ 20 بنت مخاض و20 بن مخاض ذكر و20 بنت لبون و20 حقة و20 جذعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن زكريا عن أبيه عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فأنا الذي رآني، فإن الشيطان لا يتخيل بي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن علي عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة قال: أخذ علقمة بيدي، قال: أخذ عبد الله بيدي، قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، فعلمني التشهد في الصلاة: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن شقيق قال: كنت مع عبد الله وأبي موسى وهما يتحدثان، فذكرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قبل الساعة أيام يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج. قال: قال الهرج القتل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال: سرينا ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قلنا: يا رسول الله، لو أمسستنا الأرض فنمنا ورعت ركابنا. قال: ففعل. قال: فقال: ليحرسنا بعضكم. قال عبد الله: فقلت: أنا أحرسكم. قال: فأدركني النوم فنمت لم أستيقظ إلا والشمس طالعة. ولم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بكلامنا. قال: فأمر بلالا فنادى، ثم أقام الصلاة فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن أبي الواصل عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المحل والمحلل له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خلطتم علي القرآن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حجاج عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: دخلت على ابن مسعود أنا وعمي بالهاجرة، قال: فأقام الصلاة فقمنا خلفه، قال: فأخذني بيده وأخذ عمي بيده، ثم قدمنا حتى جعل كل رجل منا على ناحية، ثم قال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل إذا كانوا ثلاثة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا المسعودي عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه بن مسعود قال: بينما رجل في من كان قبلكم كان في مملكته فتفكر فعلم أن ذلك منقطع عنه وأن ما هو فيه قد شغله عن عبادة ربه، فتسرب فانساب ذات ليلة من قصره فأصبح في مملكة غيره وأتى ساحل البحر فكان به يضرب اللبن بالأجر فيأكل ويتصدق بالفضل، فلم يزل كذلك حتى رقي أمره إلى ملكهم وعبادته وفضله، فأرسل ملكهم إليه أن يأتيه فأبى أن يأتيه، فأعاد الرسول فأبى أن يأتيه وقال: ما له وما لي؟ قال: فركب الملك فلما رآه الرجل ولى هاربا، فلما رأى ذلك الملك ركض في أثره فلم يدركه، قال فناداه: يا عبد الله إنه ليس عليك مني بأس، فأقام حتى أدركه، فقال له: من أنت رحمك الله؟ قال: أنا فلان بن فلان صاحب ملك كذا وكذا، تفكرت في أمري فعلمت أن ما أنا فيه منقطع، فإنه قد شغلني عن عبادة ربي فتركته وجئتها هنا أعبد ربي عز وجل. فقال: ما أنت بأحوج إلى ما صنعت مني. قال: ثم نزل عن دابته فسيبها ثم تبعه، فكانا جميعا يعبدان الله عز وجل، فدعوا الله أن يميتهما جميعا. قال: فماتا. قال عبد الله: لو كنت برميلة مصر لأريتكم قبورهما بالنعت الذي نعت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد وأبو النضر قال حدثنا المسعودي عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لميقاتها. قال: قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: فأسكت، ولو استزدت رسول الله صلى الله عليه وسلم لزادني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد يعني ابن هارون أخبرنا العوام حدثني أبو محمد مولى عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مسلمين مضى لهما ثلاثة من أولادهما لم يبلغوا حنثا كانوا لهما حصنا حصينا من النار. قال فقال أبو ذر مضى لي اثنان يا رسول الله. قال واثنان. قال فقال أبي أبو المنذر سيد القراء مضى لي واحد يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد وذلك في الصدمة الأولى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا العوام بن حوشب قال حدثني أبو إسحاق الشيباني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدور رحى الإسلام على رأس 35 أو 36 أو 37 فإن هلكوا فسبيل من هلك وإن بقوا بقي لهم دينهم 70 عاما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن السدي عن مرة عن عبد الله قال أبي شعبة رفعه وأنا لا أرفعه لك في قول الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال لو أن رجلا هم فيه بإلحاد وهو بعدن أبين لأذاقه الله عذابا أليما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله قيل يا رسول الله كيف تعرف من لم تر من أمتك يوم القيامة؟ قال هم غر محجلون بلق من آثار الوضوء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا فضيل بن مرزوق حدثنا أبو سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن اللهم إني عبدك وابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا. قالوا يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات. قال أجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن زيد حدثنا فرقد السبخي قال حدثنا جابر بن يزيد أنه سمع مسروقا يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها ونهيتكم أن تحبسوا لحوم الأضاحي فوق 3 فاحبسوا ونهيتكم عن الظروف فانبذوا فيها واجتنبوا كل مسكر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا سفيان بن سعيد عن عبد الله بن السائب عن زاذان عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاذ حدثنا ابن عون وابن أبي عدي عن ابن عون حدثني مسلم البطين عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عمرو بن ميمون قال ما أخطأني أو قل ما أخطأني ابن مسعود خميسا. قال ابن أبي عدي عشية خميس إلا أتيته، قال فما سمعته لشيء قط يقول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان ذات عشية قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن أبي عدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فنكس، قال فنظرت إليه وهو قائم محلول أزرار قميصه قد اغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه، فقال أو دون ذاك أو فوق ذاك أو قريبا من ذاك أو شبيها بذاك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الأحقاف وأقرأها آخر فخالفني في آية منها، فقلت من أقرأك؟ قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لقد أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل، فقلت يا رسول الله ألم تقرئني كذا وكذا؟ قال بلى. قال الآخر ألم تقرئني كذا وكذا؟ قال بلى. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل الذي عنده ليقرأ كل واحد منكما كما سمع، فإنما هلك أو أهلك من كان قبلكم بالاختلاف، فما أدري أأمره بذاك أو شيء قاله من قبله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو داود وعفان قال حدثنا همام عن قتادة عن مورق العجلي عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجميع تفضل صلاة الرجل وحده 25 صلاة كلها مثل صلاته. قال عفان بلغني أن أبا العوام وافقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أبي الأحوص عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو قطن حدثنا شعبة عن سماك عن إبراهيم عن خاله عن عبد الله بن مسعود أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت امرأة في حش بالمدينة فأصبت منها ما دون الجماع، فنزلت وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو قطن حدثنا المسعودي عن سعيد بن عمرو عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال متى ليلة القدر؟ قال من يذكر منكم ليلة الصهباوات؟ قال عبد الله أنا بأبي أنت وأمي، وإن في يدي لتمرات أتسحر بهن مستترا من الفجر بمؤخرة رحلي، وذلك حين طلع القمير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة وأبو نعيم حدثنا إسرائيل عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال عفان سمعه منه بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الحارث بن حصيرة حدثنا القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم وربع أهل الجنة؟ لكم ربعها ولسائر الناس ثلاثة أرباعها. قال الله ورسوله أعلم. قال فكيف أنتم وثلثها؟ قالوا فذاك أكثر. قال فكيف أنتم والشطر؟ قالوا فذلك أكثر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة يوم القيامة 20 و100 صف أنتم منها 80 صفا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود أنهم قالوا يا رسول الله كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ قال غر محجلون بلق من أثر الطهور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود قال أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة ولا ينازعني فيها أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن ابن مسعود قال تكلم رجل من الأنصار كلمة فيها موجدة على النبي صلى الله عليه وسلم فلم تقرني نفسي أن أخبرت بها النبي صلى الله عليه وسلم فلوددت أني افتديت منها بكل أهل ومال، فقال قد آذوا موسى عليه الصلاة والسلام أكثر من ذلك فصبر. ثم أخبر أن نبيا كذبه قومه وشجوه حين جاءهم بأمر الله فقال وهو يمسح الدم عن وجهه اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد قال أخبرنا عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطكم على الحوض وسأنازع رجالا فأغلب عليهم فلأقولن أي رب أصيحابي أصيحابي فليقالن لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن فراس عن عامر عن مسروق عن عبد الله قال ربما حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكبو أو يتغير لونه وهو يقول هكذا أو قريبا من هذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام أخبرنا عطاء بن السائب أن أبا عبد الرحمن حدثه أن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عز وجل من داء إلا أنزل معه شفاء، وقال عفان مرة إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفح جبل وهو قائم يصلي وهم نيام، قال إذ مرت به حية فاستيقظنا وهو يقول منعها منكم الذي منعكم منها، وأنزلت عليه والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، فأخذتها وهي رطبة بفيه أو فوه رطب بها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الحارث بن حصيرة حدثنا القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال قال عبد الله بن مسعود كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، قال فولى عنه الناس وثبت معه 80 رجلا من المهاجرين والأنصار، فنكصنا على أقدامنا نحوا من 80 قدما ولم نولهم الدبر، وهم الذين أنزل الله عز وجل عليهم السكينة، قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته يمضي قدما، فحادت به بغلته فمال عن السرج، فقلت له ارتفع رفعك الله، فقال ناولني كفا من تراب، فضرب به وجوههم فامتلأت أعينهم ترابا، ثم قال أين المهاجرون والأنصار؟ قلت هم أولاء، قال اهتف بهم، فهتفت بهم، فجاءوا وسيوفهم بأيمانهم كأنها الشهب، وولى المشركون أدبارهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان وحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة قال حسن عن عطاء وقال عفان حدثنا عطاء بن السائب عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود قال حسن إن ابن مسعود حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون قوم في النار ما شاء الله أن يكونوا ثم يرحمهم الله فيخرجهم منها فيكونون في أدنى الجنة فيغتسلون في نهر يقال له الحيوان يسميهم أهل الجنة الجهنميون لو ضاف أحدهم أهل الدنيا لفرشهم وأطعمهم وسقاهم ولحفهم ولا أظنه إلا قال ولزوجهم قال حسن لا ينقصه ذلك شيئا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من جهنم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان وحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم بالموسم فراثت علي أمتي قال فأريتهم فأعجبتني كثرتهم وهيئاتهم قد ملأوا السهل والجبل قال حسن فقال أرضيت يا محمد فقلت نعم قال فإن لك مع هؤلاء قال عفان وحسن فقال يا محمد إن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب وهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة فقال يا نبي الله ادعوا الله أن يجعلني منهم فدعا له ثم قام آخر فقال يا نبي الله ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة.